أمن يحفظ الأبيات البيقونية؟ أبدأ بالحمد مصليا إلى آخر الأبيات الذي مرت معنا. أبدأ بالحمد مصليا على نعم. والناظم عليه رحمة الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. أحسنت. وعلى الوجه الثاني والحسن المعروف طرقا وغدت، طرقا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم. ها من سمع الأبيات؟ أضل. أحسنت، جزاك الله خير. عند من؟ أضل. فع صوتك، نريد صيتين من أجل نسمع الكل. الحسن الخفيف، الحسن لا مش طرق، ما في طرق. الحسن الخفيف ماذا؟ ايش عندك؟ ايش الحسن الخفيف ضبطا اذ غدت. ايوه، والحسن الخفيف ضبطا اذ غدت رجاله ولك الصحيح اشتهرت. وعلى كلام المصنف الحسن المعروف طرقا اذ غدت رجاله ولك الصحيح اشتهرت. هذا يحفظ الواحد البيتين بالمعنى، يحفظ كلا البيتين، امر طيب. ها بقي من؟ اظن هذه 34 بيت سهل يا أخوان، لا بد على الكل أن يحفظ، كلنا سنحفظ 34 بيتا سهلة. هذه أنت تسمع عند سعيد؟ سعيد كذا يقول: أبدأ بالحمد مصليا على، أيوة هكذا نريد صوتا، ولا نتب الله السماعة اللي كانت معنا هذه سنركبها اللاقط. من أجل أن يذهب الخجل يا أخوان، من أجل لو قلنا الأخ تذهب إلى بئر أحمد مسجد تخطب، كن قدوة شجاع يخطب ما يخاف، ما في ورقة من ذهنه. حنا نجد الأخوة يتعودون حتى إذا رجع إلى بلد الحمد لله عنده جرأة، لكن لا يبقى دائما هكذا 3 سنوات وما زال في الحياة أخطب يقول ما. لا لا تخاف، ليش تخاف؟ فيتعود الإنسان من الآن، حتى نرسل الأخوة للمساجد. حنا نريد نرسل الأخوة، بعض المساجد بئر أحمد قد تحتاج إلى خطيب، صح ولا لا؟ أقول إذا بي يا فلان تخطب إن شاء الله أخطب، إيش إيش تخاف؟ أظل وهذا عدة. نعم أحسن، بارك الله فيك، ما شاء الله عندك، فضل ما شاء الله، ها فضل عارف ما شاء الله، تمام. عبد الرحمن في فضل ضبطا، حسن الخفيف ضبطا إذ غدت، أحسنت بارك الله فيك. ها بقي من؟ تفضل. لكن لا تسمع الريحان، سمعنا نحن، ارفع صوتك ما شاء الله، جزاك الله. من هذا يريد يسمع؟ تفضل. احسنت، تفضل احسنت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، فهو اقسام كثر. طيب، هذا هو القسم من اقسام او نوع من انواع الحديث، وهو الضعيف. بماذا عرفه؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أنواع أقسام كثر، أقسام هكذا. نعم. طيب، هذا التعريف فيه ما فيه، بل الأولى أن يقال ما اختل فيه شرط من شروط القبول فهو ماذا؟ الضعيف. ما هي شروط القبول؟ 5، وعلى القول الثاني 6. ما اختل فيه أو ما فقد فيه شرط من شروط ماذا؟ قبول الحديث، الذي هي قلنا 3 إيجابية و2 سلبيان، وبعضهم يزيد 3. فما قصر عن هذا أو لم تتوفر فيه ماذا؟ قيد من هذه القيود، قيود الحديث المقبول، فإنه يعتبر ماذا؟ ضعيف. إنه ماذا؟ ضعيف. لكن المصنف على هذا الترتيب يقول: وكل ما عن رتبة الحسن ماذا قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، أي أقسام كثير كما سيأتي معنا، أقسام كثر، أقسام كثيرة. وأهمل المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ نوعين: النوع الأول وهو الصحيح لغيره، والنوع الثاني وهو الحسن لغيره. فما هو الصحيح ماذا لغيره؟ قل: هو الحسن إذا جاء من طريقين أو أكثر. الحسن إذا جاء من طريقين أو أكثر يسمى صحيح لغيره. وما هو الحسن ماذا لغيره؟ لأنه ذكر الحسن لذاته، فما هو الحسن ماذا لغيره؟ هو الضعيف المنجبر إذا جاء من طريقين أو أكثر. الضعيف الذي ينجبر إذا جاء من طريقين فأكثر فإنه يقال ماذا؟ حسن لغيره. واضح؟ فالمصنف يعني أراد الاختصار، المصنف أراد الاختصار، ونحن من باب إكمال الفائدة، من باب إكمال الفائدة، لأنه انتهى من قسم الصحيح وما ذكر أنه على قسمين، ولا الحسن وما ذكر أنه على قسمين، فانتقل إلى الحديث الضعيف، انتقل إلى الحديث ماذا؟ الضعيف، وأنه هو الذي قصر عن رتبة ماذا؟ الحديث الحسن. والقصور هذا قد يكون كثيرا وقد يكون ماذا؟ قليلا. والأولى التعبير بما فقد منه ماذا؟ صفة من صفات قبول الحديث، صفة من صفات قبول ماذا؟ الحديث، فإن هذا يسمى ماذا؟ ضعيف. وهذا الضعيف ذكر أنه أقسام، هذا الضعيف ذكر أنه ماذا؟ أقسام كثيرة، منها ما يرجع إلى الإسناد، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى المتن والإسناد، فهي على تقسيم ثلاثي كما سيأتي معنا. بارك الله فيكم. بقي شيء ولا شيء؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، الآنية التي هي لونها مثل الذهب أو الفضة، يعني من هذا الفالصو، هل مجرد اللون؟ أيوه. إذا كان لون ما يؤثر، والأولى الإنسان يبتعد منها حتى لا يظن به. إذا كان لونها ذهبي أشبه بالفضة، أو لون يعني ماذا، لون ذهبي أشبه بالذهب، أو فضي أشبه بالفضة، فإذا كان سيساء به الظن لا يفعل الإنسان. لكن الأصل أنه حلال، مجرد لون ما في قشرة تقشر، هذا ما في لأي يعني قرم، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. نعم. يعني هنا يستشكل يقول أحسن الله إليكم، كيف تكون المرأة سببا لإسلام هؤلاء القوم؟ هل بالدعوة أمام الناس أو شيء؟ سبحان الله، ذكرت لهم القصة، ثم بعد ذلك قالت لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه القرية ويغزو هذه القرية ويترككم، كأنه يريدكم أن تدخلوا في الإسلام، وكما فعلت من؟ كانت جويرية بنت الحارث، بركة على من؟ على إسلام قومها، على إسلام ما دي قومها. هذا ما في إشكال، إيش الإشكال؟ ما هي مسألة أنها تدعوهم، وإنما ذكرت، وبعدين هم مشركون وهي مشركة، ما في حجاب عادة، ما في شيء من الحجابات ده. فذكرت لهم ما رأته، قالت إما أن يكون ساحر وإما أن يكون صدق رسول، هذا الذي يدعى فيه بأنه صبأ أي ترك ماذا؟ دين قومه. فلما جاءت هذه الغزوات يدخلون كل القرى إلا هذه القرية، يمرون بجانبها لا يدخلونها، سبحان الله. فكانت يعني نبيها هذه المرأة، فقالت ما أراه إلا أنه يريدكم أن تدخلوا في الإسلام، فأسلموا، إيش الإشكال؟ كم من امرأة كانت لها البركة على قومها، بل قد يكون صبي، قد يكون سبب في يعني سبحان الله في البركة على قومه. فالمسألة لا تتقيد بصغير أو كبير أو بذكر أو أنثى. نعم. أم سلمة رضي الله تعالى عنها في غزوة الحديبية في السنة السادسة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما، قال آمرهم بالحلق ولا يحلقون، فقالت أحلق أنت يا رسول الله، فحلق. بعد ذلك كل الصحابة كاد بعضهم أن يقتل بعض فيما يتعلق من يسبق إلى الحلق. شاهد أن من النساء ما تكون راجحة ماذا؟ العقل، وتستشار في مثل هذا الأمر، وما فيه مشكلة استشارة النساء، ما فيه أي إشكال، أو تكون سبب في إسلام قومها أو في إدخال البركة عليهم، إيش الإشكال؟ يقول هنا السائل أحسن الله إليكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في قبل ما يعني نهى قال لو أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. نعم. فهذا يقول ما حكم قتل الكلاب الصغيرة، لأن بعضهم الآن يتوسع في هذا الأمر وكذا، فكيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني نهى عن قتلها وبعضهم يقتلها وكذا؟ لكن ما يقتل أمه، سيقتل كلبا أو كلبين مؤذية، الكلب المؤذي بصوته أو بفعله هذا مؤذي يقتل، وإشكال صغيرا كان أو كبيرا، أو تطرده إلى مكان بعيد، أو تطرده إلى مكان بعيد. أما قتل الكلاب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر في أول الأمر بأن تقتل الكلاب ثم الكلاب، ثم قال إنها أمة من الأمم، لكن لا يمنع بإجماع الفقهاء أنه إذا كان عقورا أو كان يؤذي أو كان هذا يقتل، لا إشكال فيه، لكن قتلها عبثا لغير ما سبب هذا قد يقال أنه يعني منهي عنها وممنوع أو كذا. أما مع وجود الأذية تطرد أو تقتل أو تضرب، ما في إشكال، بارك الله فيك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، الصغير عادة مؤذي أكثر، صوته. الصغار هذه مؤذية أسمع لها الصياح. أرميها، خذها يرميها إلى بعيد، إذا ما تريد تقتلها أرميها بالصحراء أرتح لك منها. هنا يقول السائل: السلام عليكم. السلام. قال: حياكم الله شيخنا، قد بينتم في درس بلوغ المرام ما يتعلق باستعمال الذهب والفضة في أدوات الأكل والشرب، واشتهر في هذا الزمان أن بعض الأثرياء يضعون في طعامهم وفي مشروباتهم ما يسمى بالذهب الصالح للأكل، وهي عبارة عن نوع من الذهب يقدم على شكل مسحوق بودرة أو أوراق، فأصبح الطعام فاخر بهذا، ويقولون أن هذا لا يضر من حيث الصحة، لكن ما حكمه من حيث الشرع؟ يعني يذروه فوق الأكل يأكلون الذهب والفضة؟ على قول الكلام. رأيتم يا سعيد؟ السعيد يقول أيوة يأكلون. لا لا لا، هو السؤال يحب هذا، يعني يضعوا فوق الأكل ويأكلوا، يقولوا ما يضر إذا أكل الله وهو من أعلم. الذهب أي الله أعلم، هل هذا حقيقي؟ يعني يأكل الذهب ويأكل الفضة وما تؤذيه؟ سبحان الله. لكن هل يدخل فيما يتعلق بالاستعمال أنه مستعمل الذهب والفضة؟ إذا كان الإنسان فيما يتعلق بالنهي عن استعمالها، استعمال آنية الذهب والفضة من حيث الناس يأكل فيها، فكيف بأكلها؟ الله أعلم أنه أولى بالنهي، والله أعلم أولى بالنهي، والله أعلم. والمسألة تحتاج بحث فيما يتعلق بأكلها، أما استعمالها لا إشكال فيها. لكن عندنا القياس هذا، إذا كان النهي عن الاستعمال هو استعمال فقط مع بقائها، فكيف بأكلها طعاما وشرابا؟ هذا إذا ثبت الله أعلم، يعني أنه يقاس على تلك المسألة أنه محرم وتحتاج بحث. الله بارك الله فيك. طيب لو هنا بارك الله.